النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى كُلُّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ شُبَّان لَوْفَرْسْ نُسَنْتَارَا كل من صلى عليه. sering nongol di TV. Sudah bersolawat bersama Lirik Solawat Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.